أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمع الحلقة 52 من سلسلة حلقات القطوف الدانية في شرح الرسالة القيروانية، قال المصنف رحمه الله تعالى: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم. فقول المصنف رحمه الله وداعيا مأخوذ من الدعوة، أي إن الرسول صلى الله عليه وسلم داعيا جميع المكلفين إلى الله، أي إلى فعل ما يقرب إلى الله كالإقرار بتوحيده جل وعلا، وما يجب من الإيمان بصفاته، وحذف المفعول ليدل على العموم، أي داعيا جميع المكلفين. ومثله قول الله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام، أي يدعو كل مكلف إلى دار السلام. وقد قام الرسول صلى الله عليه وسلم بوظيفة إرشاد الخلق وتعليمهم أحسن قيام، فما زال يدعوهم ويتلطف بهم ويحتمل جفاهم ويصبر على أذاهم حتى انقادوا إليه واجتمعوا عليه وقاتلوا دونه أهليهم وأبناءهم وآباءهم، بل اختاروه على أنفسهم وهاجروا في رضاه أوطانهم وأحباءهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله إلى العالمين بشيرا ونذيرا بخلاف غيره من الرسل. قال علامة الفراوي: المتوفى سنة 25 بعد ذكر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث إلى العالمين، قال رحمه الله: بخلاف غيره من الرسل، إنما كان يرسل إلى قومه، ولم يرسل أحد منهم إلى الجن فضلا عن الملائكة، فإنه أرسل إليهم على الصحيح، بل قيل إلى الجمادات. فبعثته صلى الله عليه وسلم عامة، انتهى كلامه رحمه الله بدون تصرف. وقال علم السوس: المتوفى سنة 82 قال: ويدل على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله، فقوله تعالى: وما أوحي إلي هذا القرآن لأنذر، وأوحي عفوا وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي كل من بلغه، لأن من للعموم. وقال تعالى ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فإن المراد بالعالمين كل عاقل من الإنس والجن والملائكة، على خلاف في الملائكة. قال في المراسيل وفي الملائكة خلف وادعى الإجماع في خروجهم وما رعى. انتهى. وقال المصنف رحمه الله بإذنه، داعيا إلى الله بإذنه، أي بأمره، أي إلى أمره، لأن المصنف رحمه الله لم يرد حقيقة الإذن، لأن الدعوة واجبة وهو لا يكون إلا مع الأمر بها، لا الإذن المتبادر منه الإباحة. وقال المصنف رحمه الله وسراجا منيرا، والأصل فيما ذكره المصنف هنا هو قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سراج منير يستضاء به من ظلمة الجهل، كالإضاءة بالسراج من ظلمة الليل، ويقتبس من نوره نور البصائر، ويقتبس من نوره نور البصائر كاقتباس نور البصر من نور السراج. وعلى هذا فالسراج هو النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من قبيل الاستعارة التصريحية، ومنيرا قرينتها، فتقول في تقريرها شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالسراج بجامع النور في كل، فطوي ذكر المشبه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وصرح بالمشبه به وهو السراج على طريق الاستعارة التصريحية. ثم قال المصنف رحمه الله وأنزل عليه كتابه الحكيم، أي وأنزل الله كتابه الذي هو القرآن العظيم المحتوي على الحكمة التي هي الإتيان بكل شيء على وجهه، وعلى الأحكام الشرعية، وقد أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فجعله معجزا جملته وتفصيله. ولو اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله، وذلك لأن الفصاحة والبلاغة كانت الغالب على القوم الذين نشأ فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت معجزات القرآن من جنس ما غلب عليهم، وذلك أبلغ في العجز وأقطع للعذر، وذلك أنه جرت عادة الله سبحانه وتعالى بتأييد أنبيائه بمعجزات مناسبات لحال قومهم من حسب ما كانوا يرون أنه طوع أيديهم وملك قيادتهم، ليتضح بذلك عجزهم ويظهر غاية الظهور. ووجوه إعجاز القرآن كثيرة، منها هذا الوجه، وهو فصاحته وبلاغته التي خرقت عادة العربي. حكي عن الأصمعي أنه سمع كلام جارية فقال لها: قاتلك الله ما أفصحك. فقالت: أو بعد هذا فصاحة؟ أشارت إلى قول الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إلى آخر الآية. قالت: فجمع في آية واحدة أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. قال في الشفاء: وكونه في فصاحته خارقا للعادة معلوم ضرورة، معلوم ضرورة للعالمين بالفصاحة ووجوه من البلاغة. قال في الشفاء: وكونه في فصاحته خارقا للعادة معلوم ضرورة للعالمين بالفصاحة ووجوه من البلاغة. ومن وجوه إعجازه أيضا صورة نظمه العجيب وأسلوبه الغريب المخالف لأساليب كلام العرب ومناهج نظمها ونثرها الذي جاء عليه. ووقفة مقاطع آياته ومنتهت فواصل كلماته إليه. ومن وجوه إعجازه أيضا ما انطوى عليه من الأخبار بالمغيبات وما لم يكن وما لم يقع فوجد كما ورد على الوجه الذي أخبر، كقوله تعالى: لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، إن شاء الله آمنين، إلى غير ذلك من المعجزات التي لا نهاية لها. وأكتفي بهذا القدر، وإلى حصة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.